إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فلا يخفى عليكم أن قوة الإيمان تدفع إلى صلاح العمل، وهذا متقرر بأدلة عدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يتقن ويعلم قول الله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا لن يبالي إذا امتثل أوامر ربه، ولن يبالي إذا امتثل أوامر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويتأكد عنده ذلك إذا أيقن بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وطويت الصحف. فدوما صلاح العمل يدفع إليه صلاح المعتقد، صلاح المعتقد دوما يدفع إلى صلاح العمل. ولا يخفى عليكم أن صحابيا كعمير بن الحمام رضي الله عنه لما سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر وسارعوا إلى مغفرة، لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال يا رسول الله جنات عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. فقال وكانت في يده تمرات، إنها لحياة طويلة إذا أنا حييت حتى آكل هذه التمرات. ثم ألقاها من يده وتقدم فقاتل حتى قتل شهيدا في سبيل الله رضي الله تعالى عنه. فدوما سلامة المعتقد تدفع إلى سلامة العمل. فالذي يدرك حديث نبيه محمد عليه الصلاة والسلام يؤتى بأنعم رجل في الدنيا كان، فيصبغ صبغة في النار ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت نعيما في حياتك قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما في حياتي قط. ويؤتى بأبأس رجل كان في الدنيا فيغمس غمسة في الجنة ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا في حياتك قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا في حياتي قط. فإذا أيقن المهموم منا بذلك هانت عليه الدنيا وخطوبها، هانت عليه الدنيا وهانت عليه خطوبها. فنكرر، سلامة المعتقد تدفع إلى سلامة العمل بإذن الله. وكذلك سعة سوء المعتقد يدفع إلى سوء العمل. فما الذي جرأ اليهود على قتل العرب وسبي نسائهم واستحلال نسائهم واستحلال أموالهم؟ قال تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما. لماذا هذا؟ قال تعالى: ذلك، أي ذلك الصنيع يصدر منهم لأنهم، أي لأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، أي أنهم قالوا ليس علينا إثم إذا قتلنا العرب، إذا سرقنا أموالهم، إذا اعتدينا على نسائهم. فلمعتقدهم الفاسد وقولهم ليس علينا في الأميين سبيل تجرأوا على فعل ما فعلوا، بل وجرأهم قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات على قتل الأنبياء بغير حق وعلى قتل الآمرين بالقسط من الناس. فلهذا الذي ذكر، لكون العمل الصالح ينبثق من معتقد صالح، والعمل الفاسد ينبثق من معتقد فاسد، لهذا تكرر التذكير بالمعتقدات في كتاب الله، وتكرر التذكير بالجنة وبالنار في كتاب الله عز وجل، لعل عاملا يعمل لنيل الجنان، ولعل حذرا أن يحذر من النيران. ولقد ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان من أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم التذكير بالجنة وبالنار وبالبعث والحساب، ولو كان من أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسرقوا لقال الكفار: والله لا ندع السرقة أبدا. ولو كان من أول ما نزل لا تزنوا لقالوا: والله لا ندع الزنا أبدا. ولكن كان من أوائل ما ذكر التذكير بالجنة والتذكير بالنار. فهذا يحمل على صلاح العمل واتقاء العمل الفاسد. ولقد امتن الله سبحانه وتعالى على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام إبراهيم وذريته بمنة كان لهم فيها كبير حظ ونصيب، فقال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، أي الأقوياء العلماء، إنا أخلصناهم بخالصة، أي إنا ميزناهم بميزة واختصصناهم بخاصية ألا وهي ذكر الدار، أي كثرة تذكر الدار الآخرة. فكثرة تذكرهم للدار الآخرة كان دوما يحملهم على صلاح العمل. لهذا نتناول سورة من كتاب الله من تلك السور التي حملت تذكيرا واسعا بالجنة والنار والبعث والحساب، ألا وهي سورة التكوير. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة الكريمة مبينا أن أحوال الدنيا لن تثبت على حال، وأن الأمور لا تستقر على قرار، فدوما تحصل تقلبات في هذه الحياة الدنيا، فيوم فيه رخاء ويوم فيه شدة ويوم عسر في هذه الدنيا، وبعد ذلك تتبعه أيام يسر إن شاء الله. قال الله تبارك وتعالى: إذا الشمس كورت، أي واذكروا يا عباد الله وقتا تكور فيه الشمس، اذكروا وقتا تلف الشمس بعضها على بعض ويذهب ضوءها ويلقى بها بعد أن كانت سراجا وهاجا، إذا بها تطوى ويلف بعضها على بعض ويرمى بها. ولقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. وهذا ثابت في الصحيح، وفي غير الصحيح زيادة. الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة. قال العلماء: يعذب بهما عبادهما، وذلك لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ينادي منادي يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. الحديث: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت. وهذه النجوم التي زينت بها الدنيا، التي زينت بها السماء، يذهب عنها ضوءها كذلك، تنكدر. والانكدار تغير الألوان، ولقد قيل إن من الانكدار التناثر أيضا، فهذه النجوم يذهب ضوءها هي الأخرى. وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، الجبال الرواسي الشوامخ تزال عن أماكنها تصبح هباء منثورا. وإذا الجبال سيرت، وإذا الوحوش حشرت، أي الوحوش تجمع يوم القيامة. تجمع لماذا؟ قال العلماء: تجمع للقصاص، تجمع للقصاص. ولقد قال ربنا سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فقال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجنحاء من الشاة القرناء. وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، أي فاضت ماء. وقال بعض العلماء: سجرت البحار أي تأججت نارا. ومنه: والبحر المسجور، ومنه: والبحر المسجور. وقد ورد أن عليا سئل: أين النار؟ فأشار إلى البحر وتلا قول الله تعالى: والبحر المسجور. وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، أي اقترن بعضها ببعض، كل مع شبيهه وكل مع مثيله. فأهل الصلاح مع أهل الصلاح، وأهل الشر والفساد مع أهل الشر والفساد. وكل أمة تتبع ما كانت تعتقد وتعبد. ولقد قال تعالى في شأن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. ورد في الحديث، وإن كان في سنده ضعف يثير، امرؤ القيس يحمل لواء شعراء الجاهلية إلى النار. فالحاصل أن كل فئة يقودها إمامها، إن كان إماما في الضلال ففي الضلالة، وإن كان إمام هدى ففي الهداية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن معاذ بن جبل يتقدم العلماء يوم القيامة رمية بحجر، رضي الله تعالى عنه. وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت. هذه الطفلة التي وئدت في صغرها ومهدها لا لذنب إلا لكونها أنثى، لا لذنب إلا لجهالة الجاهلين الذين إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. هذه الموءودة سئلت: بأي ذنب قتلت؟ ما الذنب الذي اقترفتيه أيتها النفس الموءودة، أيتها الطفلة الصغيرة، حتى يئذونك؟ ما الذنب الذي اقترفتيه؟ سؤال يوجه إليها لتوبيخ من وأدوها، كما يوجه السؤال إلى المسيح عيسى عليه السلام لتوبيخ من عبدوه، كما قال تعالى: يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فيوجه سؤال إلى المسيح عليه السلام لتبكيت من عبدوه. وكذا قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت. وفي قراءة: وإذا الموءودة سألت بأي ذنب قتلت، كذا قال بعض القراء. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت. صحائف أعمالنا تتطاير، كل يتلقى صحيفته، وتنشر تفرض أيضا تقرأ، يقرأها العباد الصالحون، يقرأ العباد الصالحون صحائف أعمال الناس، كما قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وكما قال: يشهده المقربون. وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت أي أزيلت عن أماكنها، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت أي اقترضت وأدنيت من أهلها. ماذا عند هذا؟ قال تعالى: علمت نفس ما أحضرت. في هذا الوقت كل نفس سترى الذي قدمته في دنياها، علمت نفس ما أحضرت. وتعلمون أن سياقات الكتاب العزيز تتنوع، فالذي لا يفهم من سياق يفهم من سياق آخر. قد قال ربنا في صورة بعد هذه الصورة: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. وقال أيضا في نفس الصورة: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أي إنك يا ابن آدم عامل في دنياك أعمالا فملاقي أعمالك. هنا قال تعالى: علمت نفس ما أحضرت، أي عند هذه المتهمات وعند هذه المصائب والحوادث التي تحل بالبشر وبالأرض، هنالك علمت نفس ما أحضرت. يرد عليك يا ابن آدم عملك الذي عملت وكدحك الذي كدحت، علمت نفس ما أحضرت. ثم يقول تعالى: فلا أقسم بالخنس. لا أقسم بالخنس، ولا أقسم هنا عند الجماهير معناها القسم، كما تقول لا والله، المعنى والله. فقوله لا أقسم بالخنس أي أقسم بالخنس، وهي النجوم التي تجري ثم تخنس في أماكنها التي أعدها الله لها، الجوار الكنس، والليل إذا عتعت أي إذا أدبر، والصبح إذا تنفس. تشير الآيات إلى معنى أن حالا ما لن يثبت لك يا ابن آدم. فالنجوم تراها زاهية في السماء مضيئة ليلا، ثم بعد ذلك تذهب وتخنس وتختفي، هذه حال النجوم. والليل البهيم المظلم يأتي عليه وقت يعتحش فيه أي يتلاشى فيه ويظهر النهار، وكذلك الصبح وبعد أن كان غائبا يأتي عليه وقت يتنفس ويخرج للناس. فلا بقاء أمر من أمور الدنيا على حال أبدا. وفي هذا المعنى قوله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق، أي لتمرن بكم الأحوال حالا بعد حال أيها الناس. حال جدة يتبع برخاء، حال رخاء يتبع بشدة، سعة تتبع بفقر، فقر يتبع بغنى، تعز الناس اليوم يعزونك غدا، تبتهج بمولود رزقته في يومك هذا، غدا تبكي على ميت عديد مات لك. هذا هو شأن الحياة الدنيا. وصدق الله إذ قال وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا سبحانه وتعالى. وصدق الله إذ قال وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، أي لتمرن بكم الأحوال حالا بعد حال. وهنا يقول سبحانه وتعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. يقسم ربنا على صدق نبينا، وربنا سبحانه وتعالى يطمئننا بهذه الأيمان، وإلا فمن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. قال تعالى إنه لقول رسول كريم، أي هذا القرآن قول رسول كريم وجبريل عليه السلام أوحاه إلى النبي محمد بإذن الله. إنه لقول رسول كريم ذي قوة، أي قوي، فجبريل عليه السلام قوي، ذي قوة عند ذي العرش مكين، له مكانة عند الله عز وجل، مطاع أي يطيعوه أهل السماوات، مطاع ثم أي مطاع في الملأ الأعلى، مطاع ثم أمين. ثم قال تعالى بعد أن وصف جبريل الذي نزل بالوحي، قال تعالى في شأن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وما صاحبكم بمجنون، وما صاحبكم أي وما رسولكم الذي أرسل إليكم بمجنون، كما يصفون الواصفون الكذابون إذ قالوا مجنون وازدجر، أو قالوا في غيره من الأنبياء مجنون وازدجر، وقالوا شاعر أو مجنون. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين، أي ولقد رأى رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام جبريل على صورته التي خلقه الله عليها بالأفق المبين واتجاه طلوع الشمس. رأى النبي جبريل له 600 جناح قد سد ما بين الأفق، ولقد رآه بالأفق المبين. ثم يقول تعالى عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام وما هو على الغيب بضنين، أي ليس النبي ببخيل في إخباركم بما علمه الله بما ينفعكم من أمور الغيبيات. وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم، أي وما القرآن بقول شيطان رجيم. فأين تذهبون، أين تبتعدون عن هذا القرآن، إلى أي مكان تبتعدون عن هذا القرآن، إن هو إلا ذكر للعالمين، أي وما هذا القرآن إلا وعظ يتعظ به العالمون ويعظ الله به العالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. ولكن ولأن الهداية بيد الله، قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فسألوا الله أن يمن عليكم بالهداية والإيمان، وأن يحلل عليكم رضوانه فلا يسخط عليكم بعده أبدا، وأن لا يؤاخذكم بذنوبكم، ألا فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. Thank you. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلا يقطع عليكم بارك الله فيكم أن حملة مسرورة آثمة تشن على الفضيلة وعلى الحسن وعلى الحياء والوقار، تشن حملة في هذه الأيام على الحجاب وعلى المتحجبات على العفاف وعلى المتعففات، ويجلب عليها الظالمون بقيلهم ورجلهم وضجهم وضججهم، حملة يشنونها على الحجاب تارة من عالم سلطة لا بارك الله فيه يلبس الحق بالباطل ويلبس الباطل ثوب الحق ويخرج على الناس ثعلبا ماكرا ينادي كما تنادي السحاب. ولقد ورد في الأثر أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن، وقوانين تصدر لتقييد الفضيلة والعفة والحياء والحشمة والوقار، ومسلسلات ساخرة مادنة للطعن في العفاف والفضيلة والحياء والوقار من كل صوب وحدث، يجلب أهل المجون بضجهم وضججهم وفسقهم وفجورهم، استلوا من صنائع البغاء أمورا وهاجموا بها على الإسلام والمسلمين والعفاف والعفيفات. وكان من اللائق بأمثال هؤلاء إن كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر، إن كانوا يرجون لله وقارا، أن يحاربوا الرذيلة. فلم نسمع من هؤلاء من يهاجم التبرج والسفور، لم نسمع من هؤلاء من يمنع المتبرجات من أمر أردناه، بل تدخل السافرة المتبرجة تدخل إلى الأماكن فتوفر وتحترم، والعفيفة المتعففة تحارب بكل صور المحاربة. ولن يسن قانون لمنع البغايا ولا لمنع المتبرجات العاهرات من دخول جامعات، ولكن تسن القوانين لاجتثاث الفضيلة ولإعلان الرذيلة في مكان الفضيلة. فلا يسمح لامرأة أو لا يكاد بدخول جامعة بنقابها وعفافها وحشمتها، ولكن يسمح لمن ترتدي التيشيرتات والبطيهات والثياب اللاصقة بالجسم أن تسرح وتمرح كيف شاءت وكيف أراد. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام فيما حسن عنه إن بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الأمين يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويقول فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، وتنطق الرويبضة. قيل ومن الرويبضة؟ قال السفيه يتكلم في الأمر العام. فأصبح السفيه يتكلم في الفضيلة ويتكلم في العفة والطهارة، وينال كما يشاء من أمهات المؤمنين الفضليات، ينال كما يشاء أن ينال من الصحابيات الجليلات العفيفات، ولا مشكلة له ولا ممكن. وإذا قمت تنكر يقولون قانون الحسبة قد ألغي، وكيف رب العزة يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كيف رب العزة يقول فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. يقوم وزير لا يحسن الوضوء ولم يعلم أنه ركع لله ركع، فيتجرأ ويعجم على الحجاب وعلى العفة وعلى الطهارة، بل ويقول قائلهم إنه دخيل على الدين، ونسي هؤلاء أو ثلاثة قول رب العزة لأفضل النسوة، لأفضل النسوة نسوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام بعد سيدات نساء أهل الجنة، وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن. لماذا الأمر بالقرار في البيت يا معشر العباد؟ أليس لمنع الافتتان بالنساء ولمنع فتنتهن؟ لماذا قيل وربنا أصدق القائلين لنساء النبي محمد ولغيرهن وقرن في بيوتكن؟ وقال لنا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. لماذا اعتذرت المرأتان لموسى عليه السلام وهما تذودان الأغنام وتصرفان الأغنام عن الاحتكاك بالرجال؟ قال تعالى ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. ليس من شأننا الاحتكاك بالرجال أبدا، بل إذا انصرف الرجال دخلنا وسقينا أنعامنا ثم يعتذرن بجميل الاعتذار عن الخروج وعن الاضطرار إليه بقولهما وأبونا شيخ كبير، عفوا إن آخذتنا بشيء يا موسى، إن آخذتنا بشيء لماذا خرجتن إذن؟ فالعذر أبونا شيخ كبير. إن الله جل ذكره قال في كتابه الكريم، والحكم يعمم بهذه الآية، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال محمد، قال عبيدة السلماني رحمه الله في تفسير ذلك أن المرأة تلبس ثوبا يغطي البدن كله وتظهر العين اليسرى، ومن العلماء من قال تظهر العينين. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون المرأة من ربها وهي في قعر بيتها. فقد قال صلوات الله وسلامه عليه صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجد، وصلاة المرأة في مقدعها خير من صلاتها في حجرتها. هذا قد علمنا أن عائشة رضي الله عنها قالت كما في حديث الإفك المتفق على صحته، فلما رأيت صفوان بن المعطل خمرت وجهي بجلباب. وورد عن أسماء قالت كنا نغطي وجوهنا من الرجال في الإحرام. وعائشة روي عنها بسند فيه مقال يسير لكن يشهد له أثر أسماء، كنا إذا حاذينا الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. هكذا. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا، النصوص في هذا الباب كثيرة جدا ومتعددة. والحياء سنة للمرسلين، الحياء سنة للمرسلين جميعا عليهم صلوات الله وسلامه. وفي الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للنساء وسط الطريق. وفي الحديث صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات ميلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا. وفي الزيادة رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. نصوص تتلوها نصوص، وأجيال تتابع أجيال في تغطية النساء للوجوه. جيل النبي صلى الله عليه وسلم النسوة فيه غطين الوجوه والتابعيون وأتباع التابعين وغير هؤلاء، وكان المسموح به من كشف الوجه في مواطن حددت بالشريعة. هذا وإن كان تم خلاف في مسألة تغطية الوجه من عدم في الوجوب، هل يجب أن يغطى الوجه أو أنه يجوز كشفه، وإن كان هناك قولان لأهل العلم في ذلك، لكن الفريق القائل بالوجوب والفريق القائل بجواز الكشف كلاهما متفق على أن تغطية الوجه أفضل من كشفه، كلاهما متفق على ذلك، وكذلك كلاهما متفق على أن الفتنة إذا وجدت غطي الوجه لزاما، فالله لا يحب الفساد، فالله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد. أما أن يأتي أثيم يقول إن النقاب بدعة أو أنه دخيل على الدين فكبرت كلمة تخرج من فيه إن يقول إلا كذبا. ماذا كان صريع أم المؤمنين عائشة أيها الساقط السافل؟ هل كانت عائشة رضي الله عنها تخرج كاشفة الوجه حتى تصب عليها أنت وعلى الفضيات من أمثالها جام غضبك، وتسمع لنفسك أن تلتقي بالكاشفات عن الفخوذ والسيقان والشعور والأذرع، ولا تنتقد هؤلاء النسوة اللواتي كشفن عن الفخوذ والسيقان والشعور والأذرع وتنتقد الفضيات؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق النبي إذ قال: بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وإنه لا يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. صدق النبي إذ قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إلياس نساء دوس حول ذي الخلقة وصنم دوس الذي كان يعبد في الجاهلية. صدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: لا تقوم الساعة حتى يتسافدون في الطرقات تسافل الحمير، أي يجامع الرجل المرء كما يفعل الحمار في الطرقات، ويكون أمثلهم من يقول لصاحبه: لو استترت وراء هذا الجدار، أمثلهم يقول لصاحبه، لا يقول له لا تدني، ولكن يقول له: لو استترت وراء هذا الجدار. فجدير بنا أيها الأخوة، وقد علمنا أنه ثم أزمنة المستمسك فيها بدينه كالقابض على الجمر، أن نحافظ على ديننا، على أنفسنا وعلى أزواجنا وعلى أخواتنا وعلى بناتنا. لزاما أن تحافظ على كل من خولك الله أمرهن، فرب العزة سائلك عن ذلك. قال تعالى في كتابه الكريم، قال تعالى في كتابه الكريم: فلنسألن الذين أرسل إليه ولنسألن المرسلين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأيها الرجل الغيور، أنت مسؤول عن ابنتك، وابنتك ستطاردك يوم البعث والنشور، لماذا فرطت في نصحها؟ لماذا فرطت في توجيهها؟ ابنتك ستسألك عن ذلك بلا ريب وبلا شك، ستطاردك البنت وتطالب بالقصاص منك لكونك تركتها تسير إلى الجحيم، وأنت تراها وغاية ما تصنع معها أنك مهتم لها بدنياها الفانية الزائلة، مهتم بأن تذهب ابنتك إلى كلية الآداب حيث لا أدب، وتحظى بشهادة حيث لا شهادة تنفع عند الله إلا شهادة التوحيد وشهادة الامتثال لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجدير بكم أيها الآباء أيها الإخوة أن تكونوا غيورين على بناتكم وعلى نسائكم، فالدياسة ليست بمحل، ليس لألا محل في جنات النعيم. الدياسة أمرها إلى وبال، أمرها إلى وبال على صاحبها. وفي بعض الأحاديث لا يدخل جنة ديون، ليس المعنى أنه كافر، ولكن لا يدخل الجنة ديون على الوجوه التي ذكرها علماء أهل السنة. فدعك من الدياسة، دعك من أن تترك شابا فحلا يذاكر مع ابنتك، دعك من أن تترك مدرسا فحلا يخلو بابنتك يدرسها درسا خاصا، دعك من هذه الدياسة أيها الشهم والغيور المؤمن الكريم. فالذي ينفعك عند الله دينك وحفاظك على حدود الله وحفاظك على أوامر الله. وقوموا أيها المسؤولون، يا من ولاكم الله الأمور، أوجب الله عليكم أمورا، أوجب الله على المسؤولين أمورا. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فجدير بكل مسؤول، رئيسا كان أو وزيرا أو محافظا أو ضابط أمن أو ضابط أمن دولة أو مديرا، جدير بكل مسؤول عن رعية أن يحسن إلى رعيته فهو مسؤول عنها. جدير بكل المذكورين أن يمتثلوا أمر الله الذي سمع: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولن تغتر بأن الأوامر أتتك من رؤسائك بتنفيذ باطل، فالباطل إذا نفذته فتحملوا تبعته بلا شك. وبرزوا لله جميعا، فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا: إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فكل راع مسؤول عن رعيته. وصدق الله إذ قال: وكلكم آتيه يوم القيامة فردا، وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. فكل منا أيها الإخوة له مسؤوليته بين يدي ربه. سنسأل جميعا، وستقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. ستقول نفس: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. فجدير بكم يا من تؤمنون بالبعث والنشور، يا من تدركون أنكم ستقفون بين يدي الله وربكم سائلكم، يا من تدركون ذلك، عليكم بإقامة أمر الله في أنفسكم وفي أولادكم، وهي رسائل نؤديها جميعا وكتفا نفتح جميعا. ثم بعد ذلك نتائج الكتف ستظهر ولا بد. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، قيل فملاق كدحك وقيل فملاق ربك، والكل صحيح. وكلنا سيلقى ربه وكلنا سيلقى كدحه. فلا تغتروا بزينة الدنيا وبارجها ومناصبها، وعليكم جميعا بالعمل ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم بلغت، اللهم فشل، اللهم يا ولي الإسلام وأهله انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم من سعى في خدمة الإسلام وسعى في نصرة الإسلام والمسلمين فوفقه لكل خير واشكر له مسعاه وبارك في خطاه يا رب العالمين، ومن سعى لخذلان المسلمين ولتدمير الإسلام فعليك به، اجعل كيده في نحره وتدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم لا تبارك لكل من سعى في أذى المسلمين أو في تلبيس دينهم عليهم، يا رب انتقم منه فإنك شديد العقاب. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل خير، اللهم وفق المسلمين لاتخاذ قرارات تصيب ترضى بها عنهم وتنقذ بها العباد يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، وعليك بأهل الكفر والملل والنحل غير ملة الإسلام يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اجمع كلمتهم على طاعتك، على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، وفك أسرانا وأسر المسلمين يا رب العالمين. اللهم احسن ختامنا واحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. ألا فصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم تصل إليه فأرد مصليا مسلما. فصلوات ربي عليه وسلامه عدد ما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون. وأخذ الصلاة.